والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أطلق لهم الإذن فلهم التوكيل فيما لا يتولون مثله بأنفسهم أو يعجزون عنه لكثرته، لأن تفويضه إليهم مع العلم بهذا إذن في التوكيل. أول العبارة يا عبد الله: فأما من يتصرف بالإذن كالعبد والصبي والوكيل، فإن أذن لهم في التوكيل جاز، وإنه عنه لم يجز. وإن أطلق لهم، قول المؤلف رحمه الله تعالى: فأما من يتصرف بالإذن كالعبد والصبي والوكيل، هذا في توكيل الوكيل. هل للوكيل أن يوكل أم ليس له أن يوكل؟ ومثل الوكيل الرقيق المملوك الذي أذن له سيده في البيع والشراء، ومثلهما الصبي الذي أذن له وليه في البيع والشراء من باب الاختبار، لأن الصبي يرفع عنه الحجر ويسلم ماله إذا عرف أنه يحسن التصرف، ولا يجوز أن يحجر عليه ولا أن يولى عليه بعد بلوغه وهو يحسن التصرف، لأنها في هذا حرمان له من حقه، ولا يعطى ماله ويؤذن له بالتصرف إلا بعد العلم، ولا يعلم هذا إلا باختباره، ولا يتم اختباره حتى يؤذن له في البيع والشراء. ونتيجة للإذن يعرف مستواه، هل هو صالح لأن يسلم ماله أو لا. فمن يتصرف بالإذن كالوكيل، الوكيل وكيل عن صاحب التصرف فيتصرف نيابة عنه، الصبي عبارة كأنه مأذون له في التصرف ليختبر من أذن له وليه، الرقيق مأذون له في التصرف من قبل سيده، فهل لهؤلاء ونحوهم في أن يوكلوا فيما جعل إليهم؟ ومثل هذا مثلا ناظر الوقف، ومثل هذا ولي اليتيم، هؤلاء مأذون لهم في التصرف، هل لهم أن يوكلوا أو ليس لهم أن يوكلوا؟ يأتي الرجل يقول: أنا وكيل عن زيد في بيع داره هذه أو في بيع أرضه هذه، يأتي لكاتب العدل يقول: أنا أريد أوكل، أنا وكيل وأريد سفر أو مريض، يحصل هذا كثير، فيقول: أريد أن أوكل لأني موكل أنا في بيع دار زيد، وأنا ما أستطيع الآن أتولاها، بوكل ابني، أوكل أخي، أوكل جاري، أوكل فردا من أفراد المسلمين. هذا كثير في عمل كتابة العدل. هل كاتب العدل يسوغ له أن يكتب الوكالة، وكالة من وكيل لوكيله؟ يقول فيه تفصيل: هذا له أحوال ثلاثة، توكيل الوكيل له أحوال ثلاثة: إن أذن له في التوكيل فيوكل، منع من التوكيل فلا يوكل، نص في الوكالة وليس له حق التوكيل، هل له أن يوكل؟ لا، نص في الوكالة وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما جعل له، هذا كثيرا ما يكتبها كاتب العدل، وله حق التوكيل في كل أو بعض ما جعل له، هذا له أن يوكل. إذا سكت عن هذا ما أذن له ولا منع، مسكوت عنه، يقول أنا حضر عندي فلان وكل فلان في تصرف في كذا وكذا إلى آخره وختم الوكالة، هل لهذا الوكيل أن يوكل غيره؟ هذا هو محل الخلاف. أما الأول إذا جعل له حق التوكيل هذا لا إشكال فيه، إذا منع من حق التوكيل فلا إشكال فيه، امتنع. إذا سكت عن هذا فهذا محل النظر. نعم اقرأ. فأما من يتصرف، فأما من يتصرف بالإذن كالعبد والصبي والوكيل، هؤلاء يعني ما يتصرفون تصرف صاحب المال في ماله، لا، تصرفهم بإذن هؤلاء، ومثل هذا ناظر الوقف، ومثل هذا مثلا ولي الصبي، كل هؤلاء مثلا ما لهم حق، يعني مأذون لهم في هذا التصرف، يعني أعطوا إذن في التصرف، هل لهم أن يوكلوا؟ نعم. فإن أذن لهم في التوكيل جاز، هذه نص عليه في التوكيل، يقول وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما جعل له، يعني أنت وكلت فردا من أفراد المسلمين في تصرف في أمر ما، قال لك يا أخي أنا ما أستطيع أتصرف أقبل وكالتك هذه إلا بشرط أن تجعل لي حق التوكيل، لأني قد يشق علي الحضور إلى المحكمة، إلى كتابة العدل، إلى مراجعة في بعض الأمور، أنا أكلف مثلا من يراجع، فأنا أريد أجعل واحد وكيل عني، أنا وكيل عنك وأنا أجعل وكيل عني، فإن أذن لهم في التوكيل جاز، يعني نصف الوكالة على أن له حق توكيل الغير جاز. نعم. وإنه عنه لم يجز، وإنه عنه لم يجز، مثلا أنت توكل صاحب مكتب عقاري مثلا في بيع أو في شراء، تقول مثلا وليس له حق توكيل الغير، أنا ما أرضى أن صاحب المكتب العقاري يوكل غيره، لا، هو يبشر العمل بنفسه، فأكتب في الوكالة وليس له حق توكيل الغير، فإنه هذا معنى النهي، هذا نهى عن التوكيل فليس له ذلك. أنت وكلت شخص مثلا وأراد يوكل غيره، أنت ما تريد إلا هذا الشخص بعينه، أنت وكلت مثلا شخصا في المطالبة لأنك تثق فيه أنه صدوق وأنه متزن في كلامه ولن يدخل عليك الحرام وليس ضعيف تخشى يذهب حقك بتفريطه أو عدم مبالاته ونحو ذلك، أنت اخترت هذا توكل في المطالبة عنك لأمرين، لأنه ثقة فلن يدخل عليك شيء من الحرام، لأن بعض الوكلاء يدخل على موكله الحرام بالكذب وأحضار شهادة زور ونحو ذلك، وهذا يحرم على الوكيل وعلى الموكل إذا علم بذلك، هذه تخشى أن يدخل عليك شيء ليس لك. الثاني ضعيف مثلا، تخشى أنه مثلا أنه يغلب ما عنده حجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق أخي فلا يأخذه وإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها، فبعض المخاصمين ما عنده قوة حجة، فأنت ما ترضى أن يكون وكيل لك لأنه يغلب، فتنص في الوكالة وليس له حق توكيل الغير، أنا ما أريد يتوكل عني إلا زيد، ولا أريد أن يوكل زيد ولده ولا جاره ولا يوكل أخاه، وإنما أريد منه نفسه أن يباشر الوكالة وإلا يردها علي. هذا معقول، يعني لأنه يكون صاحب الحق له هدف في هذا، يقول أنا أرضى هذا الرجل يكون وكيل عني لكن ما أرضى غيره، وإنه عنه لم يجز له أن يوكل. نعم. وإن أطلق لهم الإذن فلهم التوكيل فيما لا يتولون مثله بأنفسهم أو يعجزون عنه لكثرته، لأن تفويضه إليهم مع العلم بهذا إذن في التوكيل. وإن أطلق لهم، يعني ما قيل للوكيل ولا توكل غيرك، ولا قيل له أذنت لك في توكيل الغير، تقول وكلت فلان في عمل كذا وكذا وكذا، نقول لا يخلو، هذا الذي وكلته فيه ما هو؟ هل عرف واطرد على أن هذا الوكيل يباشر مثل هذا العمل بنفسه يتولاه؟ هذا شيء. هل مثل هذا العمل ما يتخلص منه مثل هذا الرجل؟ لأنك وكلته في شيء كثير فلا بد يكون له وكلاء، فهذا شيء آخر. فإذا عرف أن مثل هذا العمل ما يستطيع أن يقوم به هذا الرجل، فهذا إذن في توكيل الغير وإن لم ينطق به. وكلته مثلا في مراجعة البلدية وفي مراجعة الشرطة وفي مراجعة الكهرباء وفي بيع البيت وفي شراء كذا وفي بيع كذا وفي تصفية كذا إلى آخره، ما يتمكن من هذا، معلوم أن هذا الرجل ما يتمكن، ما يروح للبلدية ويروح للشرطة ويروح للإمارة ويروح للمحكمة، لا، هذا معلوم أن مثل هذا الرجل ما يقوم بهذا الشغل وحده، فلا بد من التوكيل، هذا له حق التوكيل. وهذا معنى قوله وإن أطلق لهم الإذن فلهم التوكيل فيما لا يتولون مثله بأنفسهم أو يعجزون عنه لكثرته. وكلته مثلا في مراجعة البلدية في أمر من الأمور، وهذا الرجل له وجاهة، وعادة ما يروح يراجع في المكاتب من مكتب إلى مكتب ومن كذا، معروف مثل هذا يوكل غيره، يعطي مثلا معقب يعطي كذا، يستحي انه يتولى هذا الامر بنفسه، لكن انت وثقت فيه ليتولى هذا الامر، وانت تعرف انه سيوكل معقب وهو سيتولى هذا بنفسه، هذا بمثابة الاذن له في التوكيل، لان هذا معروف. وكلته في عمارة بيت لك مثلا، من المعلوم ما يستطيع يتولى العمارة، وإنما سيوكل ويكلف آخرين بالعمل نيابة عنه، هذا معروف، هذا لهم حق التوكيل، له حق التوكيل وإن لم ينص عليه. وإن أطلق لهم الإذن فلهم التوكيل فيما لا يتولون مثله بأنفسهم أو يعجزون عنه، فيما لا يتولونه بأنفسهم يعني من الأمور التي دون مستواه، وإلا هو يتمكن يعني ما هو صعب عليه، لكن مثله ما يتولى التعقيد من مكتب إلى مكتب وإلا ما يشق عليه، هذا له حق التوكيل. أو يعجزون عنه لكثرته كالمثال الأول، بيع وشراء وتصفية وكذا وكذا إلى آخره، ويتولى بعض هذه الأشياء لكن ما يتولاها كلها، هذا كذلك، هذا يعني تكليفه بهذا الأمر الكثير والعمل الكثير كأنه إذن منك له بأن يوكل مثلا معقب يتابع المعاملة في شركة الكهرب، يكلف معقب مثلا يتابع المعاملة في البلدية، يكلف معقب مثلا يتابع المعاملة في الشرطة، في الإمارة، في المحكمة، في كذا كذا إلى آخره. هذا تكليف، يعني كأنك أذنت له بالتكليف وإن لم تنص عليه. نعم، لأن تفويضه إليهم مع العلم بهذا، مع العلم بهذا يعني كثرته على مثله أو عدم قيامه مثل هذا العمل. أنت تعرف أن مثل هذا ما يتولى التعقيب، فإذنك له وتوكيلك له إذن في توكيل الغير، لأن تفويضه إليهم مع العلم بهذا إذن في التوكيل. إذن تحصل عندنا إذا صرح له بالتوكيل له يوكل، إذا منع من التوكيل فليس له أن يوكل، إذا كلف بأمر لا يتولى مثله في العادة فهذا بمثابة الإذن في التوكيل، إذا وكل في أمر ما يستطيع أن يقوم به مثله فهذا كذلك إذن عرفي بالتوكيل. بقي إذا كان مثله يقوم بهذا الشيء ولا يشق عليه وليس بكثير، هل له أن يتولى أن يوكل؟ أنت وكلت زيد مثلا في بيع بيت وإفراغه عند كتابة العدل، هذا ليس في شق ويتولاه الكبار والصغار لأن ما فيه مشقة ولا فيه دناءة، يروح لكاتب العدل ويقول أن أنا وكيل عن فلان أفرغ بيته لفلان أبيع، هل لهذا أن يوكل ولده أو أخاه في البيع؟ نقول لا، هذا وهذا محل الخلاف. نعم، وفيما سوى ذلك روايتان، يقول له أن يوكل، ورواية أخرى تقول ليس له أن يوكل. لما يرحمكم الله؟ نعم، إحداهما لا يجوز لهم التوكيل لأنهم يتصرفون بالإذن فاختص بما أذن فيه ولم يؤذن في التوكيل. إحداهما يقول هو فرع عن المالك، والمالك اعتمد عليه في هذا وأذن له في الإفراغ والحضور ونحو ذلك ولم يأذن لغيره ولم يرضى غيره أن يكون وكيلا له، فيقول لا يجوز له أن يوكل لأنك أنت وكلته تريد منه مباشرة هذا الشيء، فليس له حق التوكيل إحداهما، لأنه حضوره ليس فيه مشقة وليس فيه دناءة، وأنت رضيته وقنعت به وهو فرع عنك فلا يسوغ له أن يوكل غيره. نعم، والثانية يجوز لأنهم يملكون التصرف بأنفسهم فملكوه بنائبهم كالمالك الرشيد. والثانية قال يجوز له التوكيل، لما يرحمكم الله؟ قال لأنه يملك التصرف في نفسه، يعني هو معذول له في البيع فهو يوكل فيما أذن له فيه، ما خرج عن حدود التوكيل. يجوز لهم لأنهم يملكون التصرف في أنفسهم، يعني يملك أنه يبيع ويفرغ وكذا، فملكوه بنائبهم، يعني أن نائبه ينوب عنه مثله، وليس كذلك في الحقيقة، لأنك قد ترضى الشخص لأمر من الأمور ولا ترضى غيره. الرواية الأولى أولى وهي المعمول بها حاليا، على أنه إذا لم ينص في الوكالة على أنه له حق التوكيل ما يقبل كاتب العدل أن يوكل. أنت أخذت وكالة من زيد على أن تبيع بيته، تذهب بهذه الوكالة إلى كاتب العدل وتقول أنا وكيل وأريد أوكل، يقول لا، ما جعل لك حق التوكيل فلا توكل. زيد رضيك بنفسك ووثق فيك، فما تصلح أن تنقلها لغيرك. نعم. فإن قال لوكيله اصنع ما شئت ملك، هذه عبارة له حق التصرف الكامل مثلا، أو يقول له اصنع ما شئت أو اعمل ما تراه مناسبا، من الألفاظ العامة، هل له أن يوكل أو لا؟ نعم. فإن قال لوكيله اصنع ما شئت ملك التوكيل، لأنه مما يشاء، لأنه مما يشاء، إذا قال اعمل ما شئت أو تصرف تصرف المالك يا أخي أنا واثق فيك، أو اعمل ما تراه مناسبا، أو له حق في التصرف الكامل، ونحو ذلك من العبارات التي تدل على أن له حق التصرف. فإن قال لوكيله، فإن قال لوكيله اصنع ما شئت ملك التوكيل، ملك التوكيل، لأن التوكيل شاءه، لأنه شاء التوكيل وقد جعل له أن يصنع ما شاء، ومما شاءه أنه وكل. نعم. لأنه مما يشاء، وولي اليتيم كالوكيل فيما ذكرناه، وولي اليتيم كما سبق مثل الوكيل فيما ذكر، ومثل هذا ناظر الوقف مثلا، هل له أن يبيع إلا إذا جعل له. نعم. ويملك الولي في النكاح التوكيل، التوكيل فيه من غير إذن المرأة، لأن ويملك الولي في النكاح التوكيل فيه من غير إذن المرأة. انتبه لهذه، هذه ولي يريد يوكل، هل نقول له مثل أولئك؟ أنت ولي، عبارة وكيل عن المرأة، مالك توكل غيرك في أن يتولى التزويج، نقول لا، له بدون الرجوع إلى المرأة. مثلا الأب له يزوج بنته، وكيل عن بنته بدون وكالة، ما هو موجود الأب، الجد ولي، ما هو موجود الجد، الابن إذا كانت ثيب ولها ابن، بكر ليس لها ابن، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، هؤلاء الأولياء بدرجاتهم، مثل العصبة في الميراث إلا في باب الأب والجد، الأب والجد مقدمان على الابن في ولاية النكاح، بخلاف الميراث فالابن مقدم في العصبة على الأب والجد، لأنه إذا وجد الابن صار الأب له فرض ما يأخذ كل المال، وصار الجد إذا لم يوجد الأب له فرض السدس فقط. الأب والجد في ولاية النكاح مقدمان على الابن، والابن مقدم عليهما في الميراث. هؤلاء الأولياء مثلا الأخ الشقيق ولي، الأب سنعود إليه، الأخ الشقيق ولي على أخته يزوجها، الأخ الشقيق يريد سفر ويخشى أن يكون السفر طويل، يقول تعال يا أخي واحد من الناس من المسلمين، أريد أوكلك على تزويج أختي إذا خطبها الكفر زوجة، هل يلزم أن يستأذن أخته في هذا؟ يقول أنا ولي وكيل عنس في النكاح، لكن أبا استأذن منك وكل فلان على تزويجك، هل له ذلك؟ هل يلزم هذا؟ لأنه عبارة قالوا في مثابة الوكيل، ولا يوكل الوكيل إلا بعد إذن الموكل. نقول لا، الأخ يوكل من شاء ومن دونه ومن فوقه، ولا يرجعون إلى البنت المولية المرأة، ما يرجعون إليها، لأن ولايتهم هذه جاءت منها، هي اللي عينتهم؟ لا، اللي عينهم الله جل وعلا. فالأخ مثلا يوكل شخص بعيد أو قريب في تزويج أخته، هذا كثير، مثلا تكون الأخت في مكة ووليها أخوها أو عمها أو ابن عمها أو ابن أخيها في الشام أو في مصر أو في اليمن أو في الباكستان أو في أي مكان بعيد، ويصعب عليها المجيء لأجل يزوج أخته، فيقال له أرسل وكالة، وكل فلان يزوج أختك. فهل يلزم أن يرجع لأخته يقول لها أنا أريد أوكل فلان، أو ما ترغبين فلان نوكل فلان نشاورها؟ نقول لا، ما لا إذن في هذا، ما لا إذن في هذا، لأنك أنت ما تلقيت الوكالة منها والولاية، فلك أن توكل من شئت، من تراه كفء وهو يحل محلك. نعم، ويملك. ويملك الولي في النكاح التوكيل فيه من غير إذن المرأة، من غير إذن المرأة التي يراد تزويجها، يعني يوكل شخص، لكن هذا الوكيل يجبرها على الزواج؟ لا، هو نفس الولي ما يملك يجبرها على الزواج، وإفاء الوكيل بمثابة الولي، يكون نائب عن الولي، والصلاحيات التي للولي له، والأشياء التي ليست للولي ليست للوكيل، لأن غير إذن المرأة، لأن ولايته من غير جهتها، لأن ولايته من غير جهتها، بخلاف الوكيل، فالوكيل جاءت ولايته منين؟ من الموكل، لكن ولي المرأة ما هي بي اللي اختارته، الذي اختاره الله جل وعلا، ورتب الأولياء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلم يعتبر إذنها في توكيله كالأب، فلم يعتبر إذنها في توكيله كالأب، فالأب يوكل من يراه مناسبا لتزويج ابنته، الأب يوكل، والأخ يوكل، والعم يوكل، يعرف الولي، يحدد مثلا، يقال هذه المرأة مثلا في مكة وليها في الشام، من هو وليها؟ قالوا أبوها، لأنه موجود، لو وكل أخوها ما صح، من هو وليها؟ وليها أخوها، لأن الأب ميت، من هو وليها؟ ابن ابن ابن ابن عم، ما في أقرب منه، يوكل، يقول أنا فلان ابن فلان أوكل فلان في تزويج موليتي فلانة، حيث أنه لا يوجد لها ولي أقرب مني، فأنا وإياها نجتمع في الجد الرابع أو الجد الخامس، ولا يوجد لها ولي أقرب مني، ويحضر شهود على هذا، فتجي الوكالة فتعتمد كالأب. نعم. وخرج القاضي غير ولاية الإجبار على الروايتين في الوكيل، والفرق بينهما ظاهر. وخرج القاضي أبو يعلى رحمه الله، إذا قالوا في فالمراد القاضي أبو يعلى، وليس المراد القاضي عياض، وإنما المراد القاضي أبو يعلى لأنه من أئمة الحنابلة رحمه الله. وخرج القاضي غير ولاية الإجبار على الروايتين في الوكيل. ولاية الإجبار هذه خاصة بالأب، أما غير الأب فلا يجبر، حتى وكيله ما يجبر، وكيل الأب ما يجبر. الأب له حق الإجبار في حالات، البنت مثلا دون البلوغ، والأب يريد سفر وخطب البنت هذه دون البلوغ الكفر، وهذه ما لا إذن لأنها ما دامت دون البلوغ في صبية، والصبية ما يعتبر إذنها ولا يشاورها. من والأب له حق الإجبار، رأى أن هذا الزوج مناسب لهذه البنت فزوجها إياه ولم يرجع إليها، أرادت مثلا الامتناع أو نحو ذلك، نقول لا، الأب له حق الإجبار لأن عنده من العطف والحنان والشفقة على موليته ما يجعله ينظر لها بالمصلحة اللائقة بها والأحسن لها ما لا يوجد عند غيره، فيجبرها على ما في مصلحتها لأنه أبعد منها نظر وأدرك، فيزوجها ويجبرها. لكن الأخ هل له الإجبار؟ لا، ما يملك الإجبار. العم له الإجبار؟ لا، فقط الأب. الوكيل وكيل الأب يملك الإجبار؟ لا، ما يملك، لأن هذه صفة في الأب دون وكيله. شخص مثلا وكل على بنته وهي ما بلغت إلى الآن شخصا ما، فأراد هذا الشخص أن يزوجها قبل البلوغ، وقال للأب تزويجها قبل البلوغ بالإجبار، فأنا مثله، أنا أجبرها. نقول لا، شتان بينكما، فرق. الأب من حقه يجبرها ويزوجها وهي بنت 8 أو 7 أو 6 أو أم شهر، بنت شهر يزوجها من حقه لأنه يرى لها من المصلحة أنها تزوجها بهذا الشخص يتولاها، كان يكون ما عنده أحد يقوم عليها، وأمها ماتت أو سافرت أو بعيدة، فيرى من المصلحة أنه يزوجها وهي بنت 7 ويسلمها زوجها تولاه، يعطيها أمه ولا أخته تربيها له. فالوالد يختلف عن غيره، له حق الإجبار. لكن الأخ يزوج أخته دون البلوغ وبدون مشورة؟ لا، ما يملك. يقول والفرق بينهما ظاهر، الفرق بين الأب وإجباره والوكيل بين، ما يدخل هذا في هذا، ما يقال إن وكيل الأب له حق الإجبار، نقول لا، ما يملك الإجبار. فالولي نفسه إذا كان أب له حق الإجبار ويملك هذا، وغير الولي ما يملك. وهذه العبارة في هذا الكتاب موهمة لكنها جاءت في الشرح الكبير، فأنا أوصي الأخوة مثلا اللي تمر به عبارة في الكافي تشكل عليه يرجع إلى المغني أو إلى الشرح الكبير، وكلاهما يكون فيه التوضيح، وأحيانا تكون العبارة موضحة في الشرح الكبير وليست موضحة في المغني أو ما وردت، لأن مؤلف المغني هو مؤلف الكافي، ومؤلف الشرح الكبير هو ابن أخيه رحمة الله عليهما، فإذا أشكل عليه عبارة في الكافي يرجع لها يجدها موضحة أكثر في المغني لنفس المؤلف أو في الشرح الكبير لابن أخيه رحمة الله عليهما. يقول فأما الولي في النكاح فله التوكيل في تزويج موليته بغير إذنها، هذا مثل ما تقدم، أبا كان أو غيره، هذا كلهم لهم حق التوكيل، ولا يرجع للبنت يقول بنوكل فلان في تزويجك، لا، لأن ولايته ما جاءت منها. وقال القاضي في من لا يجوز له الإجبار هو كالوكيل، يقول اللي ما يجوز له الإجبار الأخ والعم وابن العم وابن الأخ، هؤلاء ما يوكلون إلا إذا رجعوا إليها، نقول لا يوكلون ولا يرجعون إليها، هو كالوكيل، ويخرج على الروايتين المنصوص عليهما في الوكيل هل له أو ليس له. ولأصحاب الشافعي رحمه الله فيه وجهان، أحدهما لا يملك التوكيل إلا بإذنها، يعني الولي غير الأب يقول ما يوكل إلا بإذنها، لأنه لا يملك التزويج إلا بإذنها، صحيح ما يملك التزويج إلا بإذنها، لكن يملك التوكيل. والمسألة في التوكيل ليس مسألة تزويج، وإنما هو توكيل في تولي التزويج، والأخ نفسه ما يزوجها إلا بموافقتها، لأن فرق بين التوكيل وتولي العقد وبين الإجبار، فأخوها ما يزوجها إلا بإذن منها، الأب هو الوحيد الذي له حق الإجبار. ولأصحاب الشافعي رحمه الله فيه وجهان، أحدهما لا يملك التوكيل إلا بإذنها، لأنه لا يملك التزويج إلا بإذنها، صحيح لا يملك، وأشبه الوكيل ولنا، يقول هذا المؤلف الشرح الكبير، ولنا أن ولايته من غير جهتها، ولاية الولي ما جاءت من جهة المرأة وإنما جاءت من الله، فلم يعتبر إذنها في توكيله فيها كالأب ومثل الأب، بخلاف الوكيل فإن الولي متصرف بحكم الولاية الشرعية. الوكيل يختلف عن الولي، الولي الوكيل يصح يوكل زيد أو يوكل عمر أو يوكل بكر، والولاية ما يصح نقول ابن العم هذا هو الولي نتركه ونأخذ ابن العم، لا ما يسوغ لنا ذلك، لأن الولاية لهذا بعينه ولا تنتقل عنه لغيره إلا لعدم صلاحيته. فإن الولي متصرف بحكم الولاية الشرعية لا بحكم الوكالة، أشبه الحاكم، ولأن الحاكم يملك تفويض عقود الأنكحة إلى غيره بغير إذن النساء، الولي يقيس على مثل الحاكم، يعني الحاكم حاكم البلاد هو ولي من لا ولي له بولاية وبمنطوق النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وأي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن اشتجروا يعني الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له، اللهم صل على محمد، فالسلطان ولي من لا ولي له، السلطان قد لا يتولى تزويج النساء وإنما يوكل، يجعل مأذون خاص أو وكيل عنه أو يجعله للقاضي، ولا يشاور النساء، من جاءت تريد الزواج مثلا يقول سأذنك في أن نوكل فلان يتولى تزويجك، لا، القاضي الحاكم نفسه ولي الأمر يكون له وكيل يتولى تزويج الأيمات التي ليس لهن أولياء، ولا يرجع للنساء، ما يرجع للمرأة يقول تريدين نوكل فلان ولا نوكل فلان عنك، لا، لأنه هو نفس الولي وهو حقه التوكيل. ولأن الحاكم يملك تفويض عقود الأنكحة إلى غيره بغير إذن النساء، فكذلك الولي، الولي كذلك يوكل، ثم إن هذا الولي وكيله يجبر، لا، وكيله ما يجبر وإنما يتولى. فكذلك الولي وما ذكروه يبطل بالحاكم، الحاكم ما هو بيرجع للنساء في قوله لهن نريد نوكل عنك فلان، والذي يعتبر إذنها فيه هو غير ما يوكل فيه، هما وكله أنه يجبرها وإنما وكله في أن يزوجها بمن ترغب، هي لها خيار في الزوج ولكن ليس لها خيار في الوكيل. مثلا هي لها خيار في الوكيل، تقول مثلا ما بي الحاكم يتولى عن أبي يتولى زيد ولا عمرو، يصح؟ لا، تكون بهذا ردت قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالوكيل ينوب عن الحاكم وينوب عن الولي في التزويج، لكن ما يملك لا هو ولا الحاكم ولا الولي غير الأب إرغامها على زوج معين. فالإرغام على زوج معين غير موضوع التوكيل والتزويج، الإرغام ما يملك، حتى الحاكم ما يجبرها على شخص معين، إنما الإجبار خاص بالأب. والذي يعتبر إذنها فيه وغير ما يوكل فيه، الإذن إذنها في التزويج، ترغبين فلان؟ تقول لا ما أرغبه. يملك الوكيل أو الولي أو الحاكم يزوجها فيه وهي تقول ما ترغبه؟ لا. جاء شخص آخر خطبها قال ترغبين فلان؟ قالت نعم نعم، يزوجها الآن لأنه موكل في تزويجها، لكن ما هو موكل في إجبارها. والذي يعتبر إذنها فيه هو غير ما يوكل فيه، بدليل أن الوكيل لا يستغني عن إذنها في التزويج، الولي نفسه ما يستغني عن إذنها، وكيل الولي ما يستغني عن إذنها في التزويج فهو كالموكل في ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.